يبقى هنا أهل المعاني قالوا ليس لك عليهم سلطان، أي تلقيهم في ذنب يضيق عنه عفوي ومغفرتي، يعني واضح. وطبعا الإمام البغوي يقول أهل المعاني يعني على قلوبهم، يعني واضح. وهؤلاء هم ثنية الله، والثنية الاستثناء، يعني الثنية من الشيء، الثنية الشيء المستثنى، يعني يقول هو ثنيتي خالصتي الذين هداهم واجتباهم. ويقول الإمام الطبري إخواني الكرام في تأويل تلك الآية، تلك الآيتين، يعني والذي قال تلك الآية التي قال الله فيها عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول تعالى ذكره إن عبادي ليس لك عليهم حجة إلا من اتبعك على ما دعوته إليه من الضلالة ممن غوى وهلك، يعني واضح. الإمام الطبري يقول إن عبادي ليس لك عليهم حجة، يبقى هنا إيه يعني قوة. الإمام البغوي ليس لك عليهم قوة، يعني على قلوبهم، يعني سيدنا سفيان بن عيينة يقول يعني معناه ليس لك عليهم سلطان، أي تلقيهم في ذنب يضيق عنه عفوي ومغفرتي. ويعني وهؤلاء هم ثنية الله، الاستثناء، المستثنون من ايه؟ يعني من الاغواء، يعني واضح. يعني هم خالصتي الذين هداهم واجتباهم، عشان انت في سيرك الى الله عز وجل ليس لا يكون ليس يعني لك حجة في انك تقول اغوان الشيطان، دفعان الشيطان. إذا تمسكت بكتاب الله عز وجل وسرت على طريق الله عز وجل وسلمت الأمر لله واستعنت بالله عز وجل وأخلصت العمل لله عز وجل فليس له عليك سلطان. قال الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في تأويل تلك الآية، قال فيه مسألتان في تلك الآية، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني الإمام ابن القيم يقول هؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان، كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وضحنا العبودية في كما قلنا قبل ذلك. الإمام القرطبي فيه مسألتين، المسألة الأولى قوله تعالى إن عبادي، يعني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال العلماء أي على قلوبهم. يا سلام، يعني على قلوبهم، قلوب فيها الحب والخوف والرجاء والتوكل والاشتياق والإنابة والبصيرة وهكذا. إخواني الكرام، يقول قال العلماء يعني على قلوبهم، يعني على يعني قلوبهم. وقال ابن عيينة يعني أي في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفوي ويضيقه عليهم، مستحيل. وقال ابن يعني وهؤلاء الذين هداهم الله واجتباهم واختارهم، يعني واصطفاهم، يعني قال قلت أي الإمام القرطبي لعل قائلا يقول قد أخبر الله عن صفة آدم وحواء عليهما السلام بقوله فأزل لهم الشيطان، ما الموضوع فأزل لهم الشيطان، يعني وعن جملة من أصحابي وعن جملة من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب في سورة آل عمران. يعني الإمام القرطبي بيبتدي إيه يعني يقول اعتراضات عند بعض الناس ويرد عليه، بيقول إيه لعل قائلا يقول قد أخبر الله عن صفة آدم وحواء عليه السلام وبعدين قال إيه فأزلهم الشيطان، يعني وعن جملة من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله إنما استزلهم الشيطان وبعد ما كسبوا سورة آل عمران. فالجواب يعني يقول فالجواب إخواني الكرام ما ذكر، وهو أنه ليس له سلطان على قلوبه، ليس له سلطان على قلوبهم ولا موضع إيمانهم، يعني ولا يلقيهم في ذنب يؤول إلى عدم القبول بل تزيله توبة وتمحوه الأوبة، يعني واضح، بل تزيله التوبة وتمحوه الإيه الأوبة. ولم يكن إخواني الكرام خروج آدم عقوبة يعني يعني لما تناول، يعني فأكل منها لما إيه؟ لما تناول من الشجرة يقصد، على ما تقدم في البقرة بيانه. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد مضى القول عليهم في سورة آل عمران، حيث قال الإمام القرطبي في سورة آل عمران قال في قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، واضح، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ده في سورة آل عمران. قوله تعالى: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، هذه الجملة هي خبر، هذه الجملة هي إيه؟ هي خبر إن الذين تولوا، إن الذين تولوا، واضح إخواني؟ يعني قوله تعالى: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، هذه الجملة هي خبر إيه؟ إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان، إن الذين تولوا ممكن التقى الجمعان؟ ايه الخبر؟ انما استزلهم الشيطان، واضح؟ يعني إيه؟ يعني انما استزلهم الشيطان، هذه الجمله خبر، يعني يعني هذا خبر ان الذين تولوا. والمراد من تولى عن المشركين يوم احد عن عمر رضي الله عنه وغيره. وقال السدي: يعني من هارب الى المدينه في وقت الهزيمه دون من صعد الجبل. وقيل هي في قوم بعيانهم تخلفوا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت، يعني في وقت هزيمتهم 3 أيام ثم انصرفوا. ومعنى استزلهم الشيطان يعني استدعى زللهم، الشيطان استدعى زللهم، عمل فيهم ايه بقى يا اخواني؟ ذكرهم خطايا سلفت منهم فكرهوا الثبوت لئلا يقتلوا. بانه ذكرهم ايه؟ لا يعني ما فيش فايده، يعني واضح، ذكرهم بخطايا. عشان كده يقول لك ايه؟ يعني ذكر الجفا وقت الصفا جفا، يعني وهذا ليس على اطلاقه، كما قلنا ابن القيم ذكر الجفا وقت الصفا اذا كان دافع للتوبه وللسير وللجد يبقى صفا، اما اذا كان ياس وقنوط يبقى جفا فعلا. يعني والشيطان عمل ايه؟ ذكرهم بالجفا اخواني، ذكرهم بخطايا سلفت منهم فكرهوا الثبوت لئلا يقتلوا. وهو معنى قوله تعالى يعني ببعض يعني ما كسبوا، ببعض ما كسبوا. وقيل استزلهم يعني حملهم على الزلل، وهو استفعل من الزلة وهو الخطيئة، وقيل زل وأزال بمعنى واحد. ثم قيل كرهوا القتال قبل إخلاص التوبة فإنما تولوا لهذا، وهذا على القول الأول. وعلى الثاني بمعصيتهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تركهم المركز يعني وميلهم إلى الغنيمة. وقال الحسن: ما كسبوا وقبولهم من إبليس ما وسوس إليهم. وقال الكلبي: زين لهم الشيطان أعمالهم. وقيل: لم يكن الانهزام يعني معصية، لأنهم أرادوا التحصن بالمدينة ليقطع العدو طمعه فيهم لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. ويجوز يعني أن يقال لم يسمعوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للهول الذي كانوا فيه. ويجوز أن يقال زاد عدد العدو على الضعف لأنهم كانوا 700 والعدو 3000. وعند هذا يجوز الانهزام، ولكن الانهزام يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطأ لا يجوز، ولعلهم توهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم انحاز إلى الجبل أيضا، وأحسنها الأول. ثم نعود إلى كلام الإمام القرطبي رضي الله عنه في تأويل الآية التي قال في إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال إن فيها إيه؟ إن فيها مسألتين، وما زلنا مع المسألة الأولى، يعني واضح؟ يعني يقول فيها ليس لك عليهم سلطان، يحتمل أن يكون خاصا في من حفظه الله، ويحتمل أن يكون في أكثر الأوقات والأحوال. يبقى يحتمل أن يكون في من حفظه الله، ويحتمل أن يكون في أكثر الأوقات. وقد يكون تسلطه يعني تفريج في تسلطه، قد يكون في تسلطه تفريج قربة، يعني وإزالة غمة، كما فعل يعني ببلال إذ أتاه يعني يهديه كما يهدى الصبي حتى نام. ونام النبي صلى الله عليه وسلم ونام النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام وأصحابه فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس يعني وفزعوا وقالوا ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط ففرج عنهم. حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة عند الإمام مسلم إلا من اتبعك من الغاوين أي من الضالين المشركين يعني أي سلطانه على هؤلاء. دليل الكلام ده إيه؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سورة النحل هذه المسألة الأولى التي ذكرها الإمام القرطبي في تأويل تلك الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يعني تعليقا على كلام الإمام ابن القيم وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان يعني يقول المسألة الثانية وهذه الآية والتي قبلها إيه؟ قال هذا صراط علي مستقيم يعني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه الآية والتي قبلها دليل على جواز استثناء القليل من الكثير واضح والكثير من القليل مثل أن يقول 10 إلا درهما أو يقول 10 إلا 9. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه لا يجوز أن يستثنى إلا قدر النصف فما دونه. وأما الاستثناء يا إخواني الكرام الأكثر من الجملة فلا يصح. ودليلنا هذه الآية فإن يعني كما يقول الإمام أحمد رضي الله عنه فإن فيها استثناء الغاوين من العباد والعباد من الغاوين وذلك يدل على أن استثناء الأقل من الجملة واستثناء الأكثر من الجملة يعني جائز. يعني قال الإمام ابن قيم الجوزية ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم قال يعني فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم يعني المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.